بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لازال المصنف رحمه الله يسوق الآيات التي فيها إثبات الكمال المطلق لله وتنزه عن المعايب والنقائص. نعم الآيات. نعم. قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. سبحانه. نعم. هذا فيه نفي الولد عن الله ونفي الإله مع الله. نعم. نفي الولد عن الله لمنافاة الولد لصمديته، وولد نكرة في سياق النفي. طب الشاهد من الآية: سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، يعني الله سبحانه وتعالى لا يلحقه نقص. سبحان الله عما يشركون، يعني سبحان الله اسم مصدر، يعني أنزه الله. نعم. وولد نكرة في سياق النفي، وقد دخلت عليها يعني ما اتخذ الله أي ولد كذا، ما اتخذ الله من ولد يعني ما اتخذ الله أي ولد سبحانه. نعم. وقد دخلت عليها من فصار من أبلغ النفي. أيوة من أي. نعم يعني أي. نعم. وما كان معه من إله لجميع المخلوقات إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني جميع ما خلقها الله، جميع ما خلقه الله ما معه أحد يشارك في خلقها. نعم لا شريك ولا إله آخر. نعم. ولو قدر تعالى الله وتقدس أن مع الله إلها ثانيا لهذا الوجود ويستحق أن يعبد للزم أن يذهب كل إله بما خلق، لا تتحد ولا تتفق إرادتهما. كيف؟ يعني مثلا لو تعالى الله لو كان في إلهان، إله يقول أنا أريد أن أحيي هذا، والثاني يقول أنا أريد أن أميته فيتنازعان، والآخر يقول أن أغنيه، والآخر يقول أنا أفقره فيتنازعان. لذلك الله يقول: إذا لذهب كل إله بما خلق. فلو فرض أنهما مشتركان في التدبير، لا هذا يقول أنا أخلق ولا أنا أميته، أنا أريده أبيض ولا أنا أريده أسود، تنازع في نفس المخلوق. الأمر الثاني: لو تقاسم الكون، أنت لك مخلوق، أنت لك مخلوق، مخلوقون، وأنا لي مخلوقون، فيكون لو معنى الآية إلهان اثنان. فإذا كان في إلهان اثنان كل واحد يريد أن يعلو على الثاني ولا على بعضهم على بعض، فإذا أراد كل شخص أن كل إله أن يعلو على الآخر، فالآخر الذي لم ينتصر يعجز، يعني ضعيف. فإذا كان ضعيف معناه يمتنع عن إدارة الكون، تدبير الكون. فإذا كان يمتنع سمي دليل التمانع. واضح كما سيأتي. نعم هذا معنى دليل التمانع. نعم. لا تتحد ولا تتفق إرادتهما. لا تتفق ولا تتحد إرادتهما في الشيء الواحد، ولو قدر يتقاسمان الكون فسيتنازعان، لا بد أن أحد يغلب الثاني. نعم. ولو اتفقت وقتا ما، ما اتفقت إلى الأبد. نعم. كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولعلى بعضهم على بعض، وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم على بعض، يعني يغلب. نعم. فلما كان الوجود خاليا من هذا تبين أن الله هو المستحق أن يفرد بالعبادة. أيوه. لو كان في أنا إلا الله لفسدتا، ما في إلا واحد فلم تفسد. نعم. وهذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة، وأن العبادة توحيد نفس توحيد الألوهية. نعم. وأن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه كما قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم. نعم، من هذه الآية يعني دليل الألوهية وليست سياقات من أجل دليل التمانع. نعم. وزعم طائفة من المتكلمين أنها سيقة لنفي التمانع، لنفي التمانع اللي ذكرناه لكم، فما يمكن يعني هذه الآية يقولون سيقة من أجل ثقافة فكرية كيف نظهر التمانع. لو وجد اثنان إما يغلب، إذا وجد اثنان إما يدبران أو لا يدبران، إذا كان يدبران كل واحد له جزء فلابد أن يغلب أحدهما الآخر، فالعاجز امتنع عن ذلك، فقالوا هذه سيقة الآية. المتكلمون قال سيقة الآية فقط من باب الثقافة الفكرية لبيان دليل تمانع عقلي. تقول لا، الآية سيقت لبيان توحيد الألوهية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فما يستحق العبادة إلا الله. نعم نعم. والصحيح أن دليل التمانع عقلي، عقلي يعني دليل التمانع عقلي، والآية ما أتت بهذا دليل التمانع وإنما مقدمة لنتيجة وهو توحيد العبادة. نعم. وأن الآية لم يقصد بها ذلك، أيوه لم يقصد بها دليل التمانع، لا لها ثمرة أخرى نريدها لتوحيد العبادة. نعم. وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة، وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة. نعم عرفت، مقصود بها إفراد الله بالعبادة وليس فقط الثقافة في إثبات دليل التمانع. نعم. وإن كان يلزم من ذلك ويقتضي صحة التمانع من ضمنها، يعني التمانع نقول صح الآية تدل على دليل التمانع لكن ليست من أجل هذا، في أمر آخر. نعم. سبحان الله عما يصفون، أيوه. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذه الآية أيضا ساقها المصنف لبيان أن الله له الكمال المطلق، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أعلم شيء الله اللي يعلم. نعم. هذا فيه منع ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى. نعم. فيفيد أنه تعالى لا مثل له. نعم. فلا تضرب الله الأمثال لأن ما له مثل، فنقول فلا نقول إن الله مثل كذا أو مثل كذا، فالله قال فلا تضربوا الله الأمثال، لماذا ما نضرب له الأمثال ونقول مثل كذا؟ نحن ما نعلم، إن الله لا يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تعلمون كنها الله حتى تضربوا الأمثلة له. نعم. إذ لو كان له مثل تعالى الله وتعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا لما نهى عن ضرب الأمثال له. نعم. فلما نهى عن ضرب الأمثال له علم أنه سبحانه لا مثل له وله الكمال المطلق. نعم. وهذا من أعظم ضروريات العقل أنه لا يمثل، أعظم من أعظم ضروريات العقل، العقل. العقل. نعم. أنه لا يماثله شيء من خلقه تعالى. نعم. كل مخلوق فأحد، ما له أحد، ما له مثيل سبحانه وتعالى، هو أحد. نعم. تبغى نقرأ اللي بعده ولا؟ خلاص هنا. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.